بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رحيم يا رحمن. حياكم الله أيها الإخوة الكرام جميعا، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا على منابر النور في الجنة. وكان المقرر أن يتحدث عن لا إله إلا الله وعن شروطها، لكن بما أن الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قد أقبلت علينا، فالمناسب أن نتحدث عنها، لأن العمل أيها الإخوة ينبغي للعبد المسلم أن يرعاه قبل مجيئه وأثناء حصوله وبعد حصوله. ورعاية العمل قبل حصوله تكون أولا بالعلم النافع، وفي أثنائه تكون بالإخلاص لله عز وجل وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حصوله بالحفاظ عليه حتى لا يبطل ولا يذهب هباء منثورا. هناك أناس يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا، إذن هم حصلوا الحسنات وكانت كالجبال، ولكنهم لم يرعوها، هدموها. بماذا؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وكذلك هناك أناس يتصدقون ويعملون الخير، لكنهم يمنون على من أحسنوا إليهم فيبطل هذا المن عملهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الذي يمن ويؤذي من تصدق عليه كمن تصدق رياء وسمعة، عمله باطل والعياذ بالله. فمن رعاية ما سيأتي علينا من أعمال ذي الحجة أن نتعلم ما يتعلق بها. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة له في السير إلى الله والدار الآخرة، قال عن هؤلاء الموفقون، قال: رعوا المشاهد والحقائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. فنحن الآن نتعلم رعاية لما سيأتي علينا من أعمال صالحة في عشر ذي الحجة. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن يسر لنا العمل الصالح، ويسره لنا في كل وقت. هناك أعمال صالحة تستطيع أن تفعلها في كل وقت فعلا وتركا، لأن العمل الصالح قد يكون فعلا وقد يكون تركا. وهيأ لنا سبحانه وتعالى مواسم خير، واختار لنا أياما مباركة حتى نشمر عن ساعد الجد فيها وننشط للعبادة فيها. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا، لأننا نفطر، صمنا رمضان ثم صمنا ستا من شوال فترنا، جاءت هذه الأيام المباركة لتعيد لنا النشاط بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا اختيار الله واصطفاء الله عز وجل لهذه الأيام المباركة، كما أنه يصطفي من شاء من خلقه ويصطفي ما شاء من الأماكن، كذلك يصطفي ما شاء من الأزمنة. فاصطفى هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام من جهة النهار، أما من جهة الليل فأفضل ليالي العام هي العشر الأواخر من رمضان. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة؟ فقال: ليالي الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر. لذلك على المسلم أن يستثمر هذه الأيام العشر من ذي الحجة في الخير وفي العمل الصالح. أقسم الله عز وجل بليالي هذه الأيام العشر، فقال: والفجر وليال عشر. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وخلقه لا يقسمون إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وإقسام الله عز وجل على شيء يدل على تعظيمه، فنحن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فأحب العمل الصالح إلى الله يكون في هذه الأيام العشر، وأنت تحب الله عز وجل وتبتغي رضاه. إذن انشط للعمل الصالح في هذه الأيام ونوع فيه واستمر عليه واثبت. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كلاما عاما لكل الأعمال الصالحة وفي هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قد يقول قائل طب هو الجهاد نفسه لا يعدل بالعمل الصالح في الأيام العشر إلا من استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. طب ما هو فضل الجهاد في سبيل الله؟ جاء في صحيح مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هل يستطيع منا أحد أن يقوم مصليا لله وأن يستمر على الصيام في ذهاب المجاهد حتى يرجع؟ لا يستطيع. إذن لا تستطيعونه. فأنت الآن عندما تعبد الله عز وجل بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر تنال أفضل من أجر المجاهد في غيرها إلا من استثني. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. العلماء رحمهم الله بحثوا عن سبب تفضيل العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ومن أحسن ما قيل في ذلك أن هذه الأيام العشر اجتمعت فيها أمهات العبادات وأجناس الأركان، أركان الإسلام الخمسة. فنبدأ بها، التوحيد لا إله إلا الله في هذه العشر. فيشرع لنا من ابتداء العشر، وستكون إن شاء الله العشر الأوائل من ذي الحجة، يوم الخميس إذا كان ذو القعدة ناقصا، أو يوم الجمعة إذا كان ذو القعدة تاما كاملا. ويترتب على ذلك أن يوم عرفة إن كان ذو القعدة ناقصا سيأتي يوم جمعة، ويوافق نفس اليوم الذي جاء فيه يوم عرفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوم جمعة، وإن كان ذو القعدة تاما سيأتي يوم عرفة يوم سبت، وبالتالي يعني العيد سيكون يوم سبت أو يوم أحد. فإذا تهليل الله وتكبيره وتحميده يكون في هذه الأيام، وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشرق. فنحن نذكر الله عز وجل بهذا الذكر مطلقا من أول دخول ذي الحجة إلى غياب شمس آخر يوم من أيام التشرق. هذا ذكر اسمه إيش؟ ذكر مطلق، تهليل وتحميل وتكبير. فلاحظ أن تهليل الله عز وجل هو شهادة التوحيد يكثر منها في هذه الأيام المباركات. ثانيا الصلاة، عندنا الصلوات الخمس يحرص عليها، ودائما قدم الفريضة على غيرها بالاهتمام. في الحديث القدسي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بمعنى إذا قمت الليل نمت عن صلاة الفجر، لا يا حبيبي لا تقوم الليل وصلي صلاة الفجر وأبشر بالخير. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء في جماعة كان كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلا تقدم النفل على الفرض. لذلك يقول بعض أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو مغرور فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور والعياذ بالله. فإذا الصلوات، ومن الصلوات صلاة العيد في ضحى اليوم العاشر من ذي الحجة. هذه صلاة العيد عليك أن تحضرها وأن تخرج أهلك وأولادك وأن تشارك المسلمين في هذه الفرحة وفي هذا الاجتماع المبارك، فهي صلاة، وصلاة يعني لا تتكرر في السنة إلا مرتين، في يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، وليس عندنا أعياد فضل الله إلا هذين العيدين، فاجتمعت كذلك الصلاة. ويشرع لك كذلك قيام الليل، لأن العمل الصالح في الحديث، العمل الصالح هنا في الحديث، ما من أيام من العمل الصالح فيهن، يشمل كل عمل صالح، يشمل الصيام ويشمل الصلاة ويشمل الذكر ويشمل العمرة، والحج كذلك يكون في هذه الأيام، كل عمل صالح، الإحسان إلى الجار، بر الوالدين، تعليم العلم النافع، النصيحة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن، يعني الأعمال الصالحة كثيرة. والعمل الصالح يعني للتذكير هو ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تيجي، سامحوني في العبارة هاي، تتعبد الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة بالرقص كما يفعل المتصوفة الضلال، وبذكر الله على أنغام الموسيقى والبيانو وغيرها، لا، تعبد الله عز وجل بعمل صالح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة، وكن فيه مخلصا لله عز وجل. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، لابد من الإصابة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإخلاص، فتتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرك، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في حجك، في قيامك لليل، في إحسانك إلى الآخرين بأنواع الإحسان، وهكذا. فبالتالي لا تتخلف عن صلاة العيد، احرص عليها وقم بها. فهذه أيضا من أمهات العبادات، تكون في هذه الأيام المباركة. الصيام يكون في هذه الأيام المباركة، وهو من الأعمال الصالحة: ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فتصوم 9 ذي الحجة لأنها من العمل الصالح، ورد أيضا في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها، وتصوم يوم عرفة بالذات. طبعا صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، وصيام يوم عرفة له فضل عظيم جدا جدا. يقول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية، ذنوب سنتين، لكن انتبه، هذا التكفير للصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، هذا التكفير للصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كان رمضان اللي هو الفرض لا يكفر إلا باجتناب لا يكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، فما بالك بعرفة وهو نفل، إذا لابد من اجتناب الكبائر، وإذا وقع في الكبيرة أن يتوب منها حتى تكفر هذه الصغائر. والحديث عن يوم عرفة بالذات حديث يطول، يعني يكفي أن يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله عز وجل به الدين، ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم في يوم جمعة بعرفة في عشيتها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتصوم هذا اليوم، تحث أهلك وأولادك وأحبابك على هذا الصيام. والدعوة إلى الله عز وجل ليست خاصة بنا نحن أئمة المساجد، الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو إلى الله بحسب علمك وبحسب قدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نخسر شيئا، حتى لو عندنا خدم مسلمين نساء أو ذكورا أو إناثا نذكرهم الله، لأن بعضهم لا يعرف أو يعرف، لكن إذا ذكرته ودعوته بإذن الله ينشط لصيام يوم عرفة وصيام الأيام 9 من ذي الحجة. كذلك من العبادات عبادة الصدقة، أن تتصدق، والله عز وجل يضاعف لك أجر الصدقة. حاول أن تتصدق في كل يوم من هذه الأيام وفي كل ليلة من هذه الليالي. ومن أعظم ما يتصدق به أن تأخذ جزءا من أضحيتك التي تذبحها لله سبحانه وتعالى وتعطيها للفقراء. وهذا يقودنا إلى عبادة أخرى موجودة في هذه العشر، طبعا تكون في يوم العيد. يوم العيد لا يشرع صيامه، حرام صيامه يوم العيد، ذاك الذي يصام 9 أول 9 من أيام ذي الحجة. وأيام التشريق كذلك لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج إذا كان قارنا أو متمتعا. قبل هذا احنا ذكرنا بأن الذكر نوعان: ذكر مطلق يكون من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هناك ذكر مقيد يكون عقب الصلوات، هذا الذكر المطلق لا يكون عقب الصلوات مباشرة، الصلوات المفروضة. الذكر المقيد يكون عقب الصلوات المفروضة، يكبر الناس ويهللون الله ويحمدون الله، يكون من فجر يوم عرفة إلى بعد عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق، يعني خمس أيام، عرفة ويوم العيد وثلاث أيام بعده، بعد كل صلاة من هذه الصلوات. وأيضا من العبادات الجليلة التي يحبها الله عز وجل وتكون في اليوم العاشر بعد صلاة العيد، عبادة الأضحية، التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، تذبح لله، لا تذبح لي وقال والله فلان ذبح ذبيحة أو ذبيحتين، لا، تذبح لله، وهذه عبادة عظيمة يحبها الله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. واعلم بأن الله عز وجل لن يناله شيء من أضحيتك من لحمها ودمها، وإنما أنت الذي تنال الأجر وتحصل التقوى، طاعتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضر الله، عند الله عز وجل ملائكة يعبدونه ليل نهار لا يفطرون لا يعصونه، وهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى، هو محتاج إلينا أو محتاج إلى أحد من خلقه جل جلاله وعظم شأنه. فلذلك قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ففي أول يوم من أيام العيد وهو اليوم العاشر في أضحية، في هدي كذلك، ترى من السنة وهذه السنة مهجورة، أن الإنسان يبعث إلى مكة هديا يذبح وهو في بلده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. ومن أراد أن يضحي، والأضحية ذهب الحنفية إلى وجوبها على المستطيع، والجمهور على أنها سنة، إذا أردت أن تضحي ودخل هلال ذي الحجة عليك أن تمسك عن أخذ الشعر والأظفار وشيء وأخذ البشرة اللي هو الجلد، وطار للعلم الشعر هذا اللحية لا تؤخذ، يعني نكون صريحين مع الجميع، اللحية هذه ثبتت بالقرآن والسنة وفعل السلف جميعا. بالقرآن قال هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لحيته قصيرة ولا طويلة؟ لا تأخذ بلحيتي، إذن لحيته طويلة. وهارون وموسى قال الله عز وجل عنهم مع غيرهم من الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فهذه يقتدى بهم فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهم، نحن كذلك مأمورون بالاقتداء بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه توفير اللحية بقوله وفعله وتقريره، قوله أحاديث كثيرة أرخوا اللحى وفروا اللحى، فعله كان يصلي صلى الله عليه وسلم فيعرف الصحابة قراءته في الصلاة السرية من اضطراب لحيته، وكان يرى الصحابة يوفرون لحاهم فيقرهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوفرون لحاهم، ولا يعلم أن واحدا منهم ممن فتح البلاد كان حالقا للحيته، وقال ابن حزم عن حلق اللحية لم يبح أحد، فلا تأخذ من لحيتك لا قبل دخول عشر ذي الحجة ولا يوم العيد بعد أن تضحي، اتركها لله عز وجل، خذ من شاربك يا أخي، خالف المشركين، وفروا اللحى وقصوا الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادة، فعندنا إذن عبادة التوحيد الذكر الذي ذكرناه، عبادة الصلاة موجودة في العشر، عندنا عبادة الصيام ذكرناها، عندنا عبادة الصدقة وذكرنا منها الأخذ من الأضحية شأن، والأضحية يعني من باب المذاكرة، الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ما بصير تضحي بخيل، ولابد أن تبلغ السن المشروعة، ستة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتين للبقر وخمس سنين للإبل، لابد أن تقع كذلك في الوقت المشروع من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب شمس آخر يوم من أيام العيد وأيام التشريق. والشرط الأخير أن تكون سليمة من العيوب غير المجزئة، بأن لا تكون عوراء بين عورها، أو العوراء لا تجزئ البين عورها، كذلك من باب أولى العمياء، وأن لا تكون عرجاء بين ضلعها، يعني لا تمشي مع السليمات، وبأن لا تكون مريضة بين مرضها، وبأن لا تكون عجفاء لا تنقي، يعني كبيرة هزيلة، بل قدم لله عز وجل أحسن ما عندك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كذلك من العبادات عبادة الحج، هذه لا تكون إلا في هذه الأيام، والحج عرفة، الحج عرفة، وعرفة هذا من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهذه الأيام المباركة عندنا يوم 8 ذي الحجة والتسعة وعشرة وحداش واثناش وثلاثاش، هذه إلى أسماء، وهي من أحسن الأيام وأفضل الأيام، يوم التروية اليوم الثامن ذي الحجة، يوم عرفة اليوم التاسع، يوم النحر الحج الأكبر يوم عشرة، يوم القر اللي هو يوم 11 لأن الناس يقرون في منى، ويوم 12 اسمه يوم النفر الأول، ويوم 13 اسمه يوم النفر الثاني. فهذه إذن عبادات كمثال على العمل الصالح الذي يعمل في هذه الأيام العشر. وهناك عبادات كثيرة عليك أن تحرص عليها وأن تقدم عليها، واعلم بأن أهل الدنيا إذا جاءت مواسم التجارة والأرباح نشطوا، وربما لم يناموا الليل، وأنت هذا وقت يسره الله عز وجل لك وأبقاك حيا لتدركه، فاحمد الله عز وجل وافرح به، وابدأ هذه الأيام بتوبة صالحة صادقة، بتوبة نصوح، واعمل ما تستطيع من العمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأريد أن أختم، اسمح لي أبو عبد الرحمن، فقط بهذه النقطة تذكرتها الآن. طيب، على كل حال أنا أريد أن أذكر بس فائدة تتعلق بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور كما يقول بعض العلماء والمشايخ ما اجتمع فيه 5 شروط، علموها للحجاج والحاجات اللي رايحين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، يعني يحج لله مش مشان يكتب الحاج فلان. الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، تحج كما حج صلى الله عليه وسلم، مش تحج كما يريد صاحب الحملة اللي ما بدي بيتك في ميناء وربما بدي يقطع لك آخر يوم مشان تروح بدري ويكسبه الفلوس منك، لا. الشرط الثالث أن تجتنب المعاصي العامة والخاصة. العامة يعني في كل وقت، مثل النظر إلى الحرام، هذه معاصي عامة في كل وقت. والمعاصي الخاصة الخاصة بالحاج، مثل مثلا عمل محظورات الإحرام، منها الحلق مثلا، حلق الشعر، ومنها تقليم الأظفار، ومنها تغطية الرأس مثلا. وأن تفعل الطاعات العامة الواجبة والطاعات كذلك الخاصة الواجبة. العامة الواجبة مثل أداء الصلاة، والخاصة الواجبة مثل المبيت مثلا بمزدلفة واجب، كذلك الذهاب إلى عرفة ركن أركان الحج. الشرط الخامس أن يكون مالك الذي تحج به حلالا، مش تحج من مال مسروق، مال دولة أو مال شخص ظلمته عياذا بالله. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.